وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره. هذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ عماد بن كثير عماد الدين ابن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصاعق يوم القيامة يكون لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جزي بصاعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صاعقة هذا التجلي عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد هذا ينبه عليه هؤلاء الأخيار وعين الصواب هو الحقيقة، فإن الصعق يوم القيامة غير الصعق يوم الناس من المحشر، الناس يصعون يوم القيامة عند بعد نفخة البعث فيها الموت، فيها الحياة والبعث والنزول، ونفخة الموت فيها صعق الناس صعق الموت، ولهم فيها نفختان وصعقتان إحداهما يموت فيها الناس إلا ولسان الله، والنفخة الثانية يحيا فيها الناس ويشهرون. هذان عامتان. أما هذه الصعقة الثانية هذه القيامة والناس موجودون القيامة بارزون، هذه هي المرادة في قوله وأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بقائمة العرش. وهذه والناس أحياء أصابهم هذا الفزع وهذا الغشي من تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى أمامه. هذا يمكن معنى باطش آخر كنت من رواية الأخرى. نعم هذه يوم القيامة والناس موجودون. أما نفخات الصور فيها نظر محفوظ نفختان ويدل عليها القرآن، نفختان في الصور، نفخة الموت نفخة طويلة ونفخة الثانية نفخة البعث والنزول. ويروى في حديث الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، نفخة الموت، نفخة البعث والنزول. لكن حديث الصور ضعيف وإنما المحفوظ نفختان كما دلت عليه الآيات القرآنية في سورة النمل في سورة الزمر فهمه ولا فتان. نعم الصعق متعدد احسن هؤلاء نفات الفزع والموت واحدة غير الصعق. نعم الصعق متعدد صعق الموت وصعق يوم القيامة والناس أحياء. صعق الأول الموت، صعق يوم القيامة فزع وغشي. هذا المتأول يقول يوم القيامة ايش اصعقوا معنا معنا الموت. نعم خلنا البعث والنشور. أما بعد المسألة الأخيرة هذه والناس موجودون فيها. علق على المسألة. نعم منه. الشيخ ناصر. نعم. قال بالنسبة للحديث الأول إن الناس يصعقون يوم القيامة. صحيح أخرجه البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم الأرض فلا أدري أكانت لمن اتغفت أن تنشق بصعقته إلى وأخرجه مسلم من طريق الإسجان عن عمرو بن يحيى به لكنه لم يصح لفظه بتمامه وقد ساقه أحمد من هذا الطريق بلفظي وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة سأفيد سأجد موسى الحديث ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في السور فينفعك من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخر بالعرض فلا أدري أحسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي الصعقة الجعل أي مذكورة في الآية وليس الصعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا لإمام ابن القيم وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث والله أعلم. عندما جاء ربي ما فيها نفس القضاء لا تعين لا سواب ما قال ابن القيم وابن كثير وابن غيرهم ان جعل به احد هذه الايات فقال حديث الحديث في حديث نعم نعم نعم في اولها يفزع الناس كل واحد يصغي اليك ويرفع اليك هكذا وهذا السماعون يمد وهذا الصافي مدا طويلا او نسمع ليس بقويه يسمعون الناس لها ثم لا تزال تقوى حتى يموت الناس واحده راحله طويله نعم الله اكبر نعم أعمال الإنسان عليه أضعف الكفاءة في ثابت نعم ما قطعنا الله عن المخاطرة ليس تفتح ما قطعنا ملاحظة المخاطرة حين يكشف نعم والمحفور الذي تواطعت عليه الروايات الصحيحات هو الاول وعليه المعنى الصحيح فان الصعق يوم القيامه بتجلي الله لعباده اذا جاء لفصل القضاء فموسى عليه السلام ان كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دسا جعلت صعقه هذا التجلي في عوض عن صعقه الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن أوتي كتابه بيمينه وحسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار على الرب عز وجل يوم القيامة نحن الله قال ضعيف لأن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه وهذه علة وإن ثبت سماعه من أبي هريرة وأبي موسى فإن ثبوت مطلق السماع لا يغني في رواية المدلس حتى يصرح بالتحديث كما هو مقرر في المصطلح إلا إذا ثبتت رواية الكتاب التي فيها التصريح بسماع الحسن من أبي موسى ما صرح بالسماع

حد دحض مزلة مزلة فيقال لهم أمضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقباض الكوكب ومنهم من يمر كالريح كانقباض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطف ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون وتصيب جوانبه النار فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد. الحديث صحيح وأخرجه الحاكم وأظن أن البيهقي رواه من طريقه رواه. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني ولم يخرج له الشيخان شيئا. ثم هو وإن كان صدوقا فقد كان يخطئ كثيرا وكان يدلس كما في التقريب. وقد صرح في هذا الأثر بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه فإنما يخشى منه الخطأ فيه لكنه قد توبع كما يأتي فأمنا بذلك خطأه أيضا. وقد أخرجه الحاكم أيضا بتمامه مطولا وكذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود المرفوع وقد تابعه زيد بن أبي أريسة مرفوعا أيضا بتمامه عند الطبراني وزيد الثقة فصح بذلك الحديث والحمد لله. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله لا شك أن هذا يوجب للمؤمن الحذر والعناية سؤال الله الثبات سبحانه وتعالى فإن جسر وقال جسر وقال جسر بذات الجسر الجيء تركها وتكسر وهو الصراط وهو الصراط الخطير يمر عليه الناس ولا ينجو منه إلا أهل الجنة لا ينجو ويجوزه إلا أهل الجنة من جازه نجا من جازه نجا ومن لم يجزه هلك وإن منكم إلا والده وكان عائشة حتى المقوية ثم ننجي للتقوى لأنه الظل الذي يأتي فيها فيجوز أهل التقوى ويسقط منه غيرهم أما الكفار فيساقون إلى النار سوقا ولا يجوزون أهل الصلاة ولا يمرون عليه بل يساقون إلى النار نعوذ بالله ويدفعون إليها أصلا لكونهم أهلها نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا في تعليقات متعلقة بالحديث قال كذا في الرواية الموقوفة عند الحاكم وفي المرفوعة عنده دون وعند الطبراني أصغر ولعل هذه الرواية أولى لأن السياق يدل عليها. الرقم عند قوله تخر عند قوله ومنهم من يرفع النخلة نوره يبكي نوره يبكي نوره يبكي نوره يبكي نوره يبكي. وكذلك قال ثلاث موقوفة وفي المرفوعة عند الحاكم والطبراني فيمرون. وكذا في المستدرك والمعجم. وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بلفظ ثم كشد الرجال ثم كمشيهم فهي رواية أخرى للحاكم من طريق غير الدالاني وهذا الطريق لم يقع بصر الشيخ عليها مع أنها في الصفحة التي تلي صفحة الرواية الأخرى والموفق تبارك الله تبارك وتعالى. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها. فقال ألم تسمعه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة لا من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوالد في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جزيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى موضوع وهو قطعة من حديث رواه أبو نعيم والخطيب عن أبي هريرة مرفوعة، وذكره ابن الجوزي للموضوعات وتكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة. نعم طيب عليك. نعم علق على ابن اخي الوائل. نعم قال هو الحافظ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائل البكري. ابو نصر السجدي المتوفى بمكه سنه 44 و 140 ترجمه الناس في مكه. علم الناس القرآن، وفي سنده أبو همام القرشي واسمه محمد بن مدير. قال يحيى كذاب، وقال أبو حاتم زاهد الحديث، وأخرجه ابن معين في الحلية من طريق آخر، وفي سنده محمد بن عبد الرحيم بن سبيل وهو مجهول، فالحديث لا يصح، وذكره ابن جوزي في الموضوع هذا. وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار. وروى أبو بكر بن أحمد أحمد بن سليمان النجار أبو بكر أحمد يعني النجار. وروى أبو بكر ابن سليمان وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجار عن يعلى ابن منية ابن منية هم قال ابن منية وابوه ومنية هم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزء يا مؤمن فقد

وقد تكلمت على إسناد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث كذا. نعم. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وروايته ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم شاذة وهي لأحمد والرواية صحيحة ولا يثقل مع اسم الله شيء وهي رواية الترمذي والحاكم والسجل الكتاب الكبير. نعم مقصود أن هذا رجل أتى بهذه الشهادة عن إخلاص وصدق وختم بها عملا ورجحت جميع سيئاته. والمؤمن إذا أتى بتوبة صادقة وعمل صالح ختم له بها رجحت بجميع سيئاته. وعمل بالخواتيم إذا تاب توبة صادقة أو أتى بشهادتين على طريقة مستقيمة معرفة معناها واعتقد لمعناها مستقيم على معناها من توحيد الله والإخلاص والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا فإن هذه الشهادة تضمن توبته من جميع السيئات وإنكاره لها لها وعدم إصراره عليها فتكون راجحة من جميع سيئاته. ومن كتب له بخاتمة الحسنة كثر سيئات ورجح ميزان وظاهر قوله سبحانه ونظر الموازين القسط يوم القيامة أن هناك موازين كثيرة توزن بها مال العباد فإن الموازين جمع ميزان وهي ميزان عدل القسط العدل فلا تظلم نفس شيئا قليلا ولا كثيرا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا إن الله لا يعلم مثقال ذرة ويترك حسنة ويضعفها. فجدير بالمؤمن ألا يحقق شيئا من الحسنات ولا شيئا من السيئات بل يحذر السيئات كلها ويسارع ويبادر من الحسنات كلها ولا يحتقر شيئا فإن مثاقب الزر تنفعه من الخير ومثاقب الشر تضره. فالعاقل يكون أبدا حريصا على الحسنات مطلقة وحذرا من السيئات مطلقة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وفي اللفظ الآخر إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع حتى تهلكه. ثم ضرب لهذا مثلا كالقوم ينزلون في مكان في السفر ليس عندهم شيء يطبخون به فيأتي هذا بعود وهذا ببعرة وهذا بكذا حتى أجلوا نارا وأنضجوا طبيعه. هكذا المتساهل يعمل هذه السيئة ثم السيئة ثم السيئة ويتحاقرها حتى تجتمع عليها تهلكه ويحذر الواجب على العمل السليم أن يحذر السيئات كلها ويبتعد عنها غاية الابتعاد أينما كان وأن يكون حريصا على جمع الحسنات وفعل الحسنات والخيرات مهما كان ولا يحتقر شيئا. رد السلام بلد السلام بلد المعروف الذكر الاستغفار سائر انواع الحسنات مع الله ومع العباد. ظاهر الحديث ما في انه قال هذا في اخر حياته مطلق اطلاق لكن الواضح قال على وجه قتل له بها لان معروف الادله الاخرى انه اذا كان مسرع السيئات ما تنفعه ما ينفع العمل إذا أصر على السيئة ما يكون تائبا حتى يقول ما ليس معه إصرار. فالأحاديث المطلقة والآيات المطلقة تقيد الآيات المقيدة والأحاديث المقيدة ما ليس من النصوص يقبلوا مطلقها وعموها على مقيدها وخاصها حتى يجتمع النصوص على الحق الذي جاءت من الرسل وكل من العباد. نعم وفي هذا وفي السياق الآخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. الحديث يدلك على هذا أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله وهم يتكاسلون أن نعبد الله. لماذا؟ لأنه قالوا هو على غير بصيرة على غير صدق على غير هدى وإنما قالوها مجاملة وطلبا من عاجلة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالذي قال لا اله الا الله واتى بالشهادتين او باركان الاسلام ثم سب الدين ثم سب الله او سب رسوله او جحد ما وجب الله او جحد بعض ما حرم الله بطل تلك الاعمال صار مثل من نقل الطهاره لنقل من النواقض يجمعها. ولهذا ذكر بعض المرتد وذكر به نواقض كثيره اذا اتى بواحد منها انتقض اسلامه وصار في حرم مرتد الدين نسال الله العافيه. نعم لكن من عادة ضعفاء البصيرة أو من كان قصده غير سليم من عادته يتشبه بالمشتبهات والمطلقات والعامات وليس هذا من شأن أهل الإيمان. الله جاء أهل الإيمان وخذهم الله بأنهم يؤمنون بالمتشابه ويردون إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فيتبعون المتشابه وفي غير فكرة. نعم وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. قال تعليق هذا هو الحديث المتقدم وهذا لفظ آخر له ولا يصح من قبل سنده لأن فيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لا يحتج بما تفرد به أخرجه أحمد. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليؤتى الرجل العظيم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. عن يمين المسلم أحمد تكفئ. نعم ينحدر. قالوا يعني تكفأه ليس تكفأه توجد بهذا المراكب توجد لخفته وإن كان خير قامت لكن صغير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. قال حسن رواه أحمد في المسند بسند حسن. يقول أخرجه أحمد وسنده حسن وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه هذا نسبته لأبي يعلى والبزار والطبرة. وقد ورد في الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور أصح الطهور والوضوء فعل هذا هو الأصح الغرض كلام العلم. وأما الفتح هو الماء المعد للطهارة. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح هو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس علق عليه قال موضوع. ورواه أبو نعيم أيضا في الحلية وقال تفرد به داود بن المحبر قلت وهو متروك متهم بالوضع انتهى. فلا يلتفت إلى ملحد معارض يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة. أول أنا ملحد أحمد ولكن الله قد يذن نفس العامل ونفس الصحيفة ونفس العمل فجاءت النصوب هذا وهذا وزن الأعمال نفسها من الصحف ووزن العامل وربك جل وعلا هو الحكم العدل والاعتبار في هذا كله بالعمل لا بذات الإنسان ولا بصحيفته الاعتماد في الانتهاء كله على العمل والرجحان والخفة من عمل نفسه مهما كانت الحال مهما كان مهما كان الوزن للعامل أو للصحيفة أو للعمل فالمحول على نفس العمل صلاحا وفساد أمامه. ألا يمكن أن نقول كوز الوزن يليق بها؟ يعني لا يشترط أن يكون الوزن كوزن الأشياء الكثير الله أخبر أنها توزع لما فيه بيئة بلدها فإلى الله سبحانه وتعالى يوزع الجسم توزع على كيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى لكنك ميزان يفضل ويفضل. نعم الله المخصوص أن هذا يقع لكن عاملة بعام الله أعلم قد يوزع الرجل والمرأة قد يوزع العمل قد يوزع الصحيفة وقد لا بد منه الله المخصوص أن أسوأ كان كلها لكن أول على العمل لكن الميزات الحسية نعم الميزات الحسية قد الحسية الحقيقة موجودة نعم الحسية والأعمال الحسية والصحية الحسية والإنسان الحسي كله حسي وليس ميزان معنوي فالأعراض هذه لها ربنا يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه فإن الله يقول ثم يقول في صلاة الكبش ثم يمدح هل في البخار طال عمران كان من مدرسة؟ لا لا فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. قال صحيح أخرجه في المسند بسند صحيح انتهى. أخرجه أحمد والجارلي وسنده صحيح. اللهم فاته حديث هذا وأنا موجود في البخاري وفي الشيخين جميعا موجودون في الأصل على قال يعني ورواه البخاري بمعنى لا لا لا في نسخة هي تعليق يختلف عن تعليق يقول الحديث رواه البخاري في التفسير ورواه مسلم في الجنة لقول الترمذي في التفسير والدارمي في الرقاع هذا على حديث أي مثل صحيح لكن على القبل بعد اللفظ بعد انتهاء الحديث قال ورواه البخاري بمعنى علق على البخاري بمعنى أخرج البخاري أخرج البخاري في تفسير سورة مريم ومسلم في الجنة وسورة نعيم. ورواه البخاري بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال وثبت أن الميزان له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق به جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان ما لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابد اللؤلؤ، وإذا ترابها فإذا هي جنابد اللؤلؤ. يعني هي ولا بها؟ هي. كلكم؟ نعم. طلع إن شاء الله. وإذا ترابها وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين هذا مثل ما قال مسلم مثل ما قال المؤلف رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان عند أهل السنة والجماعة، موجودتان، خلقهم الله جل وعلا وأعدهما لأهل طاعته وأهل معصيته، فالجنة للمتقين والنار للكافرين، أعدها لهم وأعدها لهم، ولا مانع أن يعدهما قبل وجود أهلهما، وليس هذا المستنكر، فإنهما لا تزالان موجودتان، ولا يزال البناء فيهما والتكميل والزيادة فيهما، لا تزال الجنة يزال فيها من أنواع النعيم والقصور والخيرات، ولا تزال النار يزال فيها من أنواع العذاب والبلاء، ولكنهما معدتان وهيئتان وجودتان لأهلهما، وليس في هذا ما يخالف الحكمة. وما قالوه إن وجودكم مقام لا وجود أهله أعلم قول باطل لا غير له، فإن الحكماء من الخلق يعدون أشياء التي يريدونها إعدادا كثيرا قبل وجود أهلها وقبل وجود سكانها لهم، والمؤكد من الذين حكمتهم ناقصة وعلمهم ناقص، فقد يعدون أشياء كثيرة قبل وجود أهلها حتى إذا وجد أهلها أشكلوا فيها، حتى إذا هيئوا أسباب أهلها أسلموا بهذه القصور أو بهذه المسافين أو ما أشبه ذلك. والله عز وجل أعدها لعباده ليعلموا حقيقة ذلك وليشتاقوا إلى ذلك، ونحن حينما هم إلى هذا الخير العظيم، وليعلموا أنه على كل شيء قدير إلى غير هذا من الحكم العظيمة. وثبت في النصوص أن الرسول دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم، وجدت له الجنة والنار في صلاة الكسوف، وهكذا صح عن صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت مات إذا كان في الجنة فتح له باب الجنة، يأتيه من نعيمها وطيبها، ورأى مقعده من الجنة، والكافر بعكس ذلك يرى مقعده من النار ويأتيه من سمومها وعذابها. المقصود أن هذا أمر مجمع عند أهل السنة والجماعة فاطمة، والنصوص من القرآن والسنة شاهد بذلك، فاتحة بذلك، ثابتة بذلك، فقول من أنكر ذلك التكذيب لله ورسوله، ويكون هذا كفرا مستقلا في النصوص، كفر مستقل غير لهم عليه الباطل. نعم نعم. وفي الصحيحين من حديث ولا تولى شكرا اما علمتهم في هذا فعل الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقالوا: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روضها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعشت به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت ولقد رأيت النار يحتم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخر حين رأيتموني تأخر. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامه ثم رأيناك تكعكع فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أصبع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح ما رأيت خيرا قط لا عندنا منك نعم من خلال العرض خليه من خلال هو زوج هذا هو وصف نغلب الوصف نغلب في النساء كما قال هو واقع منهن إلى الآن وإلى آخر الزمان وصف لهن على ذلك خبرة الأمور قالت هذا كلام في صحيح مسلم حديث أنس وعلم الذي يفتي بيده وعلم الذي يفتي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة نعم حتى يعني حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة هذا أصح فرجعه يرجعه وأرجعه يرجعه لقد نص القرآن أيضا رجعته الله من المصائب. وهذا صريح في دخول الحديث رواه احمد ايضا مسلم عن الامام الشافعي عن مالك عن مالك عن جحش النبي عليه السلام قال نسالك المؤمن طائر يعلق في الجنه حتى يبعد عن الله وهذا صريح في دخول الروح الجنه قال لعم ارواح المؤمنين لعم ارواح المؤمنين اما ارواح الشهداء فلها حملة تمتاز على أرواح الناس لأن لها حملة وأن تقضي أجواه بذلك الحكم تصعد بالجنة حيث شعر ثم تقول إلى قناديك فالعصر معلقة فالعصر هذه أرواح الشهداء خاصة وأما أرواح المؤمنين عموما هي نفسها تكون كطير أو صورة طير ونعم نعم تعلق نعم تعلق نعم تعلق من هذا الله. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تتغذى عنه تروح وحدها نعم نعم وحدها وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها وروى مسلم وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخل وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات. قال ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد إلا دخلها. وما ذلك إلا لأن النفوس تغلب عليها الشهوات، وقال لا يسلم منها أحد من حبيب الله. لهذا جاء الحديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكاره، فالجنة تحتاج إلى أعمال صالح وإلى صبر على الحق وثبات عليه ترك لما حرم الله. وهذا ليس يستطيع كل أحد ويصبر على كل أحد إلا الخواص. وإذا المنذر من عباد الله. أما الشهوات ما يدعو إليها كثير، الزنا والسرقة وأخذ أموال الناس والسباحة في الحرام والتكاسل عن الواجبات، هذه تميل إليها النفوس. وليس كل واحد عنده الصبر على أداء الواجبات، وليس عند كل أحد الصبر عن ترك المحرمات، ولا سيما بعض الشهوات المحرمة. فإذا فعل هذا قال جبريل إن فإن الله يؤمن منها أحد بسبب الشهوات التي حفت بها إنسان يعيش حجابا عنها، تركها كلب ومن تعاطها هلك. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اللهم صل وسلم. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. لو ما ورد التحلف عليهم قال إن مسلف وهم سعد الحديث إلى مسلم. سؤال شيخ عليك. نعم. يقول أخرجه أبو داود في السنة باب في خلق الجنة والنار، والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والنسائي في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله، وأحمد وسنده حسن، وقد وهم المصنف فعزاه إلى مسلم ولم يخرجه. هذا دارنا من ذلك ما قال لا على السنة صحيح معنا وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب وفيه أيضا قال وهو مخرج في الصحيحة رقم 100 هذا متبادر من مثنى غير ملائم للاحاديث الصحيحه غير ملائم للمقايات لكن لو صح استقام اسناده المراد ان بها قيعان ليست فيها قيعان فيها بقايا للبناء كما في الاحاديث الصحيحه من بناء الله يرجي ان الله لا يضيع في الجنه والاحاديث الاخرى التي فيها البناء والمنازل هذا من سعتها وعظمتها وجود ما يوجد فيه البناء لكن الاخبار بانها قيعان هو محل غرابه مقاسم عبد الرحمن ايضا في كلام كثير نفسه في قاسم عبد الرحمن هذا الحاق على الواقع الشرعي عند اهل العلم الحاصل تحسين عن تصحيحين على الرب نعم التي عرفها كلها نعم القيعان ما يجوز نعم القيعان الخالية صح الصحراء الخالية ليس فيها جنة نعم ولا غراس نعم الله. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا قال صحيح وهو مخرج في مصدر لا خدم الترمذي في الدعوات باب فضل سبحان الله ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس بالزوير ومع ذلك فقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر انتهى. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فالجواب أنكم من أردتم بقولكم أنها الآن معلومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور معدومة فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لا يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم هذا هو الصواب الجنة في إجماع السنة والجماعة مخلولة والنار موجودة كلاهما موجودتان قبل خلق هذا العالم الذي هو الجن والإنس وعدهم الله لهؤلاء ولهؤلاء ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يزاد فيهما بل يزاد في عذاب النار ويزاد في نعيم الجنة في هذه الحياة ويوم القيامة أيضا. نعم الله المستعان. الله عز وجل على بيختمنا آدم. يجمع المعروف.

كما قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنة وعيون يلبسون من سندس ويسترون المتقابلين كذلك ولولين هم الفرحين يدعون فيها بكل ذاتها في الآمنين لا يقوى فيها الموت إلى الموتة الأولى ذكر أنهم في مقام أمين وأنهم آمنون وأنهم لا يقوى الموت هذا كله يبين لنا أنها حياة مستمرة وبقاء مستمر أمد العذاب أما النار فقد ذهب بعض السلف إلى أن لها نهاية وأنها تنتهي إلى ما يعلمه الله عز وجل بعدما يمضي عليها على أهلها أحقاب لا نخشى على ذهب إلى الله فإذا فيها أحقابا قالوا هذه الأحقاب لها نهاية والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أنها كجنة لا تنتهي أبدا وأن حياة أهلها وعذابهم فيها مسلم أبدا نسأل الله العافية كما قال جل وعلا يجدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على موقين كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فعذابهم مستمر فيها نسأل الله العافية نبذ الآباد وهذه الأصول التي وضعها أهل الكلام لأنفسهم كمعتزلة وغيرهم كالجهمية وغيرهم أصول فاسدة لا يدرس إليها ولا يعول عليها الله جل وعلا لا ينزل فعالا لمريه إن ربك فعال لمريه أولا وأخرا فلا ينزل فعالا أولا ولا ينزل فعالا في المستقبل لا يمتنع عن شيء سبحانه وتعالى بل هو قادر على كل شيء جل وعلا لم يزل خلاقا رزاقا حيا قيوما مدبرا لعباده فعالا لمريه وهكذا في المستقبل لا يزال خلاقا رزاقا فعالا لمريه سبحانه وتعالى يحدث لأهل الجنة ولأهل النار ما يشاء سبحانه وتعالى إن ربك فعال لما يريد جل وعلا نعم فأما مدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا من المعلوم التسلسل الأول أنكره الكثير ولكن من نظر وتأمل عرف أنه لا يزال تسلسل الحوادث لا في المستقبل ولا في الماضي لأن هذا التسلسل يقضي أن ربنا جل وعلا لا ليس حالا وليس له خلق ولا فعل فهذا لا يعني لا بالباطل ومنهم هما وكل هذا تسوق بعدل وليس للأولية حد محدود حتى يقف عندها الله جل وعلا الأول ليس قبله شيء لأنه مثل موجود سبحانه وتعالى هكذا الحوادث لا تزال موجودة شيئا بعد شيء كل حال مسبوق بعدل كل مخلوق مسبوق بعدل وهكذا كل فاضل من أفراد الحوادث حدث بعد أن يكون صدق عليه أنه مخلوق مهموم محادث وهكذا في المستقبل لا تزال الحوادث تقع ولا تزال أفعال الله جل وعلا جارية في عباده لا نهاية لذلك نعم سبحان الله نعم وأنت أما أبدية الجنة وأنها لا تثنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به قال تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير مقطوع ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك واختلف السلف في هذا الاستثناء فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف مقامهم في القبور والموقف وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه وقيل إلا بمعنى الواو وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف وسبويه يجعل إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعا ورجحه ابن جرير وقال إن الله تعالى لا تنسى لوعده وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود قال ونظيره ان تقول الشمس كذلك حولا الا ما شئت اي سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزياده عليه وقيل الاستثناء لاعلامهم بانهم مع خلودهم في مشيئه الله لانهم يخرجون عن مشيئته لا هكذا في الأصل لا وفي الأصل لا إنه يخرج لأنه لا لأنه لا يخرجون عن المسجد أبدا. كم يقول النساء لا يخرجون عن المسجد؟ هذا أحسن من الأرض. في أسف الأصل قال في الحاشية يعني مكتوب لا أنهم يخرجون عن مشيئة. لما لا مستوى يعني أن دوام مقامهم فيها ليس معنى خروجهم عن مشيئة ولكن لا يخرجون أو أوضح أنهم لا يخرجون قبل أنهم لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله مع خلودهم مع ولكن وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا ينادي ذلك لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا لأنهم يخرجون عن مشيئته. عندنا لا يخرجون عن مشيئته. لا قبل وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئة الله. نعم. ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك وقوله قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ يكن. وقيل إن ما بمعنى من أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه وقوله تعالى عطاء غير مجدود محكم وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله أكلها هذا هو المعول عليه يعني كلمة وأشباهها غير متشابه الذي يفسره محكم. وعلى السنة والجماعة يرون أن الواجب المتشابه رده إلى محكم كما أرشدهم الله إلى هذا وبين أن أهل الزيد هم الذين يخرجون عن المحكم المتشابه أما أهل الإيمان والتقوى والهدى هم ردهم إلى المحكم إذا أشكل شيء ردوا إلى المحكم إنما شاء ربك الله أعلم هل أراد بذلك مقامهم في المحشر مقامهم في القبور إلى غير ذلك. لكن المقطوع به والمعلوم أنهم في جناتهم مقيمون لا يطعنون ولا يموتون أبدا الآباد فأما لهم في المحكم ربك فيحتمل معاني لا تنافي ما أخبر به عن خلودهم ونظامهم وبقائهم. نعم. وأيضا أشار إلى أن هذا الكلام من كلام ابن القيم. كل غالب كلام رحمه الله من كلام ابن القيم. وكذلك وقوله أكلها دائم وظلها قوله وما هم منها بمخرجين وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهذا الاستثناء منقطع. وإذا ضمنته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكون فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم نعم وأما نبي سنة نعم كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، فقوله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث ويخلد ولا يموت، وقوله: ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. قال ثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد يا أهل الجنة ويقول: إن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تنتعسوا أبدا. وفي نعم الله العظيمة وفيه بشارة، مع أنه قد علموا هذا في الجنة، قد علموا هذا في دار الدنيا قبل دخول الجنة، قد علموا أن الجنة دار نعيم دائم وخير دائم، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزيناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ذكر أنهم آمنون وأن مقامهم مقام أمين، ثم قال: لا يلقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهو مقام عذاب الجحيم، فضلا من رب ذلك وفضل العظيم. فدل ذلك على أن أهل الجنة آمنون فيها وهم في مقام أمين، لا يعتريهم موت ولا أسقام ولا أكدار ولا نصب ولا تعب، بل في نعيم دائم وخير دائم وصحة دائمة وشباب دائم، لا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا بخار، يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتنسحون، لهم أنواع النعيم، ومع ذلك قد وقاهم الله كل مكروه، فلا حيض هناك ولا نفاس هناك ولا بصاق ولا بخاط ولا أذى ولا بول ولا غائط، بل طعامهم وشرابهم بشاء وعرق، رائحتهم مسك. هذه نعم الله العظيمة وآياته الباهرة سبحانه وتعالى، حقيق بالنفس الذكية والهمة العالية، حقيق به أن يباغي وأن يكمل في طلب هذه الدار والعمل الذي شرعه الله لتحسينها من أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على الحق والحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله والمسارعة إلى أنواع الخير والبعد من أنواع الشر. هذا هو السبيل والطريق إلى الفوز بالجنات والسلام من سائر الآفات. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. جاء هذا في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث في ذلك بعض التأمل. نعم. قوله مع رسول أبو آدم. نعم، قوله 60 ذراعا بالسمع. قوله مع 60 ذراعا يروى العرض 7 ذراع، أما الطوثات 60 ذراعا بالسمع. أما العرض في بعض الروايات أنه 7 ذراع، لأن في سنة فيما قال. نعم. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يؤذى بالموت في صورة شمس يوم القيامة، لا دخل الجنة الجنة والنار، يؤذى بالموت في صورة شمس، وينادى هؤلاء وهؤلاء، يقال: تعرفون هذا؟ هذا الموت، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما وراحة وسرورا، ويزداد أهل النار عذابا وثبورا. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أدرى الشرمات يعني يدي السلام. نعم. الله يسلم يعني نكس الموت يعني. نعم نعم. الله. أي ملك الموت؟ الموت نفسه. نعم. وأما أبدية النار، وأما أبدية النار ودوامها، فللناس في ذلك ثمانية أقوال: أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها